يشم ليلة الإسراء والمعراج ريحة أجمل ريحة شمها في عمره صلى الله عليه وآله وسلم، ويسأل جبريل ما هذه الرائحة؟ يقول إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون. عرفت القصة جات إزاي؟ حقيقة يعني موضوع ماشطة ابنة فرعون يعني مش مسك الختام وبس، ده مسك ومسك ومسك، يعني امرأة ضحت بكل حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا واحد بس فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. فما ظننا لما واحدة يتخذ خمسة وكلهم في سبيل الله، كلهم في سبيل الله. ده بيذكرني بموقف، موقف الخنساء، وإن كان الموقف بعيد شوية بس يعني أهو بيذكرني بموقف قريب منه. الخنساء رضي الله عنها وأرضاها، الخنساء اللي كانت في الجاهلية قبل أن تسلم مات أخ لها كافر، يعني ملوش أي لازمة، مات أخ كافر اسمه صخر، فكانت تقول: والله لأملأن الدنيا عليه عويلا وبكاء. كانت بتقول قطعة شعر عجيبة، كانت تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. تقول لولا ان في ناس تانية اخواتهم ماتوا كنت قتلت نفسي. دي بيسموها حبايبي، بيسموها نعمة التسلي. يبقى مريض وقاعد في البيت يصرخ، لما يروح المستشفى يقعد جنب 30 مريض في عنبر واحد عندهم نفس المرض او اشد، يقول الحمد لله انا بعافية. ليه؟ لانه حس ان مش هو لوحده، ده في ناس كتيرة ابتلوا، فيحمد ربنا. لما واحد امه تموت فيتأثر ويتخنق ويلاقي فلان ما أمه ماتت وفلان أمه ماتت وفلان أمه ماتت، فيقول مش أنا لوحدي. دي نعمة التسلية، نعمة التسلية دي يحرم منها أهل النار. إن أهل النار ربنا يعافينا وعافيكم حبايبي، أهل النار ليهم عذاب معنوي وليهم عذاب حسي. العذاب الحسي كلنا عارفينه، خش النار ويولع في النار، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وفيها الغسلين والغساق والزقوم والحميم، وعذاب ووديان جهنم والزمهرير وحاجات صعبة. لكن تخيل في عذاب أصعب، عذاب معنوي. عارف إيه العذاب معنوي؟ أول عذاب معنوي يلاقيه أهل النار: كلما دخلت أمة لعنت أختها. يبقوا في النار ومش كفاية عذاب النار، لا، دوت يلعن دوت، يقول له أنت السبب الله يلعنك، والتاني يقول له أنت السبب الله يلعنك، كلما دخلت أمة لعنت أختها. العذاب الثاني إن لما يخشوا النار الكفار والمنافقون هيخش معهم عصاة الموحدين. عصاة الموحدين هيقضوا مدة معينة على قد ذنوبهم ويطلعوا تاني، لأنه لا يخلد مسلم في النار أبدا، لا يخلد موحد، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا دخل الكفار ودخل معهم عصاة الموحدين، الكفار هيعايروا عصاة الموحدين، هيقولوا ما أغنى عنكم إسلامكم، إن إحنا كفرنا وأنتوا أسلمتوا، وإحنا الاثنين في النار مع بعض. فيغضب الحق جل وعلا للموحدين ويأمر الملائكة أن يخرجوهم من النار إلى الجنة، وهذا هو قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظة دي يقول يا ريتنا كنا مسلمين كنا خرجنا معهم من النار. لما يخش بقى خلاص الكفار والمنافقون ويبقى في النار الناس الذين سيخلدوا في النار، ويخرج كل موحد من النار، تغلق أبواب النار السبعة، وكل واحد منهم والنار سوداء، أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. فيحبس كل واحد في مكان لوحده في النار، فيظن ان هو لوحده اللي موجود في النار، وان الباقي كله خرج. اللي هم بيسموه في الدنيا يسموه السجن الانفرادي. السجن الانفرادي ده لو واحد دخله ممكن خلال اسبوعين يتجنن، يتجنن يقعد يكلم الحيطة لحد ما يتجنن. سجن انفرادي وفي النار، طب مش كفاية عذاب النار؟ لا، وسجن انفرادي في النار. لكن أشد عذاب معنوي لأهل النار، حد فيكم عارفه؟ هو الحجب عن رؤية وجه العزيز الغفار. ربنا لما وصف أهل الجنة ليه؟ وجوه يومئذ ناظرة. إيه السبب؟ إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة. لكن أهل النار لما ربنا ذكرهم قال إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجب، عذاب، أشد عذاب. ولذلك الإمام ابن القيم في كتاب حاد الأرواح بيقول إيه؟ وما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن رؤية الكريم التواب. وجوههم يومئذ ناظرة، ده بالنسبة للمؤمنين. والتانين كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه؟ لمحجوبون. الخنساء اللي هي الخنساء دي بقى رحمه الله رحمة وسعة ورضي الله عنه ورضاه، تيجي بقى تسلم بعد كده وجوزها يموت ويتبقى عندها أربع أولاد يكبروا لحد ما يجوا في يوم القادسية في معركة القادسية يكبروا. فتجمعهم تقول لهم أي أبنائي، أي أبنائي، والله إنكم لأبناء رجل واحد، والله ما خنت أباكم ولا هجنت نسبكم، فإذا دخلتم في الجهاد فأخلصوا الدعاء وأخلصوا الجهاد وتكفنوا وتحنطوا، فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يدخل الأربع الشباب وهي تتوجه إلى الله تقول اللهم إنك تعلم أني لا أملك من الدنيا أغلى من أبناء الأربعة وليس عندي سواهم، فإني أحتسبهم عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يخش الأربعة واستشهدوا الأربعة، فيأتي الصحابة يبشرونها باستشهاد أولادها فتقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونعد الزمن وأقول لك القصة دي بتفكرني بأمهاتنا في فلسطين والعراق وأولادهم اللي بيحتسبهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فين الأم اللي تضحي مرضى؟ مش عايز أقول لها تقدم أولادها يتقتلوا، بس تنزل أولادها لله، تطلع دواء الداعية والتاني طبيب والتالت مهندس يخدموا دينهم وبلدهم. فين الأم النهاردة اللي بتقول يا ابني أنا نظرتك لله، أنا عايزك لله تخدم دينك وتخدم بلدك وتخدم المسلمين في كل مكان؟ تعال نشوف نماذج كده في عجالة سريعة كده في الوقت المتبقي ونشوف قد إيه إن فعلا الأم وراء هؤلاء العظماء. الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمر بن الخطاب عده بألف رجل، مين اللي ربته؟ صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله والمنذر وعروة ابن الزبير، الثلاثة دولة أبناء مين؟ مين اللي ربتهم؟ أسماء بنت أبي بكر. علي بن أبي طالب كان ثمرة من ثمرات مين؟ اثنين، فاطمة بنت أسد اللي هي أمه وخديجة بنت خويلد اللي هي ربته، إن هو تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بن أبي سفيان ثمرة مين؟ هند، هند بنت عتبة، هي معاوية بن أبي سفيان ثمرة من ثمراتها. عبد الله بن زيد وحبيب بن زيد ثمرة مين؟ أم عمارة، أم عمارة اللي وقفت تدافع عن النبي بالسيف في غزوة أحد. عروة بن الزبير، عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز ثمرة بنت بائعة اللبن دي جدته، شو قد إيه؟ سفيان الثوري كانت أمه تقول يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزري، وكانت تقول له إذا قرأت 10 آيات ولم ترى أثر خشية عليك فاعلم أن العلم وبال عليك. وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك أمه خرج أبوه للغزو وترك ربيعة الرأي وهو حمل في بطن أمه، وعاد بعد 27 سنة من الغزو وكان سابلها 30,000 دينار صرفتها كلها من أجل تعليم ولدها. فلما جاء الأب ودخل وسألها بعد 27 سنة وعرف ابنه وسألها ماذا صنعت بالمال، قالت اذهب الآن بس وصلي المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتني. فخرج إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى المغرب فوجد ابنه في هالة عظيمة وقد جلس في مجلس العلماء وتحت رجليه الإمام مالك وأئمة كبار بيطلب العلم على يد ابنه ربيعة الرأي. فحاده هو منشرح أنها لقد رأيت منظرا والله لا توازيه الدنيا بأسرها. ثم سألها أين المال الذي تركته؟ قالت كل هذا المال أنفقته من أجل أن أصنع هذا الولد. قال والله لقد أحسنت فجزاك الله عني خير الجزاء. أخوي وحبيبي شفت قديه مرشطة ابنة فرعون، أخت الفاضلة شفت قديه مرشطة ابنة فرعون، كان قديه الدين عندها غالي، ضحت بنفسها وبأولادها عشان بس كلمة لا إله إلا الله. وانت لسه الحجاب مش غالي عندك من أجل لا إله إلا الله؟ وانت لسه لحد الآن مش عايزة تطيع زوجك في مرضات الله؟ وانت لحد الآن مش عايزة تربي أولادك وتنزلهم لله؟ وانت لحد النهاردة مش عايزة تبر أمك وأبوك طاعة لله؟ راجع نفسك أخت الفاضلة وراجع نفسك أخويا الفاضل عشان ربنا يرزقنا جميعا بمسك الختام والزاد بتاعنا كما والشعار اللي بننفعه وماذا أعددت لها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الختام ومسك الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.